مشت الغارة أنا عاوز سلم بكل جسارة وإحنا يوما تدينا بشارة الجرانين بترد الروح والداوي القلب المجروح شفتها عنينا والدنيا دي بقت في ايدينا طاقت الجدر شفتها عنينا والدنيا دي بقت في ايدينا واللي خلقنا فرضها علينا كنا في الليل والنور انجاد كنا عبيد وبقينا اسياد كنا صغار وبقينا كبار عالدوار عالدوار ولا تنسى للغير العاصي ارفع راسك اوعى تطفي ولا تنسى للغير العاصي واجلب ارضك عالي فواطي خلي البور في بلادنا جناين خلي الصحراء تبقى مداين مداين لاجل نعيش دايما احرار عطا